يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحضور، المحاضرة التي سمعتم عنوانها أو عنوانها هي ليست في الواقع محاضرة، ولكن إجابة على أسئلة قدمت لمحاضرة في العنوان الذي ذكر. العنوان المذكور لمحاضرة ألقيت في مدينة الخرج، فوجهت لي أسئلة كثيرة من الشباب ومن الحضور في تلك المحاضرة، ثم حصل لقاء أو لقاءات في الرياض ووجهت لي أسئلة أيضا فاجتمعت فكثرت، ثم حصل اللقاء للتدريس مع بعض الشباب في بعض المساجد هنا في جدة، فجمعت مجموعة تلك الأسئلة، فأردت أن أجيب على تلك الأسئلة، ولكن إنما عنونا بهذا العنوان لأن جل الأسئلة قدمت لتلك المحاضرة بهذا العنوان في مدينة الخرج كما قلت. لذلك نحن نبدأ في الإجابة على الأسئلة، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا ويثبتنا ويسددنا في إجاباتنا. أما عنوان المحاضرة كما سمعتم، منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله، وهذا عنوان يمكن أن يعتبر عنوانا ثابتا لكل محاضرة من محاضراتنا، لأن محاضراتنا بحمد الله وإن تعددت العناوين ولكن كلها داخلة في هذا العنوان. جميع عناوين محاضراتنا في السابق واللاحق داخلة في هذا العنوان الكبير الواسع، منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله. منهجهم معلوم، المنهج والمنهاج والنهج بمعنى واحد، نهج ينهج نهجا ومنهجا ومنهاجا، أي سلك طريقا واسعا لا التواء فيه. طريقة أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله منهج واسع وواضح لا التواء فيه ولا غموض، هذا هو المنهج. وأهل السنة والجماعة لست بحاجة إلى أن أعلق أو أشرح معنى أهل السنة والجماعة، لأننا بحمد الله في كل مناسبة نشرح هذه الطريقة أو هذه الجماعة أهل السنة والجماعة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم أهل السنة الذين نهجوا منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وطريقته ولم يخالفوا نهجه لم يغيروا ولم يبدلوا لا في العقيدة ولا في الشريعة. والجماعة إذا أطلقت الجماعة ينصرف المفهوم إلى الجماعة الأولى التي اجتمعت على الحق، جماعة الصحابة عندما كانوا مجتمعين على الحق لم يحدث بينهم خلاف ولم يتفرقوا، حتى في المكان كانوا في أول الأمر مجتمعين في هذه الجزيرة في الحجاز، فعاصمتهم المدينة النبوية. تلك الجماعة وإن تفرقت بهم الأماكن فيما بعد لكنهم لم يختلفوا بل كانوا جماعة، لم تحدث بينهم جماعات إلا أنهم جماعة اجتمعوا على الحق. لذلك عندما بدأ التفرق وبدأت الجماعات والاختلافات والفرق في عهد علي رضي الله عنه، سئل علي: لماذا اختلفت الناس عليك ولم يختلفوا على من قبلك؟ وكان رده رضي الله عنه ردا مسكتا، حيث قال للسائل: إن من كان قبلي يحكمون مثلي ومثلي بطانتهم، وأما أنا فأحكم مثلكم. لذلك وقع الاختلاف، أي الاختلاف ليس السبب فيه علي، ولكن أراد الله عدلا أن يحدث ذلك الاختلاف. إذ تشيعت الشيعة وخرجت الخوارج، من هنا بدأ الاختلاف والتفرق، ولكن السلف لم يتهاونوا في أمر هذه الجماعات بل وقفوا أمامها وقاوموها. ومن أشد المقاومة ما قام به علي في رؤوس الروافض، حيث حرقهم بالنار ولأول مرة، وقاتل الخوارج إتالة أديب، ولم يتهاونوا في من يمس الدين والعقيدة والوحدة الإسلامية. وكان أهم شيء عندهم المحافظة على الوحدة. الوحدة نعمة عظيمة يجب المحافظة عليها، كما كان السلف يحافظون عليها، بحيث إنهم لو تولى عليهم بعض الأمراء غير المستقيمين كانوا يمسكون الطاعة ما لم يؤمروا بمعصية، محافظة على وحدة الصف وعلى الأمن والاستقرار. هذا منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله، وهذه هي السنة وهذه هي الجماعة الذي ينبغي أن نقتنع به، أن الواجب المحافظة على الجماعة الأم حتى لا تحدث جماعات، لأن حدوث جماعات تسبب البلبلة والفتن كما هو الواقع. فلنبدأ الآن في الإجابة على الأسئلة. والأسئلة عند الكتابة طبعا لا يلاحظ فيها الترتيب، يجاب عليها كما جاء. لذلك السؤال الأول حسب التبييض لا حسب التقديم، يقول السائل: ما رأيكم في الكتب التالية: الظلال لسيد قطب، كتب الشوكاني، كتب حسن البنا؟ هذه الكتب الجواب: أسأل الله تعالى أن أوفق في الإجابة على هذه الأسئلة، هي أسئلة صعبة، ما هي سهلة، ليست بسهلة. السبب لأن بعض هذه الكتب صار لها صيت في صفوف شبابنا، وهناك دعاية مضللة بالنسبة لبعض هذه الكتب. الكتاب الأول الضلال، كتاب الضلال لسيد قطب، تفسير ليس تفسيرا أثريا ولا تفسيرا لغويا، ولكنه إنشاء وخلط وخبط بين آراء الأشاعرة وآراء وحدة الوجود وآراء المتصوفة، خذوها هكذا صريحة. الكتاب أحيلكم على قراءة تفسير أقصر سورة أو من أقصر السور في القرآن، اقرأوا ما كتبه سيد قطب في سورة الإخلاص. أما صغار الطلبة فسوف لا يخرجون بأي نتيجة قطعا، لأنه كتب بأسلوب ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود، تحدث عن الوحدانية، لم يتحدث عن الوحدانية في الإسلام، لكنه تحدث عن الوحدانية عند وحدة الوجود. لذلك يقول سيد قطب: إن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده، والفعالية الحقيقية هي فعالية الله وحده. لو سألت الطالب الصغير الذي يكلف في هذه الأيام بقراءة هذا التفسير في بعض المدارس ويوزعون في المكتبات الموزعة في بعض المساجد، ماذا يستفيد الطالب عندما يقول الوحدة الحقيقية وحدة الرب سبحانه وتعالى، والفاعلية الحقيقية فاعلية الله؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو أردنا أن نفسر بالعربية، باللغة العربية لا بلغة ابن عربي الطائي، يريد أن يقول إن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده، وهذا يحتمل احتمالين: إما أن يريد أن وجود غير الله وجود مجازي، وجود جميع المخلوقات ليس وجودا حقيقيا لكنه وجود مجازي، كلام باطل، أو يريد الوحدة الحقيقية وحدة الله، أي إنه اتحد مع الكون كله، لا وحدانية إلا وحدانيته، لا وجود إلا وجوده. هذا مذهب ابن عربي الذي يقول الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف. ابن عربي الطائي الذي يقول ليس في الجبة إلا الله، إن كان يريد هذا هذا كفر بواح، لأنه جعل الله رب العالمين متحدا مع خلقه، وادعى أن لا وجود إلا وجود واحد في هذا الكون، وجود واحد، لا اثنينية في الكون. نفي الاثنينية معناه إن الرب والعبد شيء واحد. وعلى دين ابن عربي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. ويعبر عن هذا المعنى شاعرهم ابن الفارض فيقول: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي. يصلي لنفسه هو، لأن الله فيه اتحد معه. نفس سيد قدر في تفسير سورة الإخلاص يحمل هذا المعنى. إن خففنا وحملنا على الاحتمال الآخر، وهو احتمال أن وجود غير الله وجود مجازي، وأن فعل غير الله فعل مجازي، وأن الفاعل الحقيقي هو الله وحده، يكون هذا تعبير عن العقيدة الجبرية، لأن العبد ليس بفاعل حقيقة، الفاعل هو الله. هذه العقيدة التي عليها الأشاعرة، وكونه أشعري لا نزاع فيه. سيد قطب كونه أشعريا، لو كان هيا وسمع من يقول له أشعري يفرح ولا يحزن، لأن الأشاعرة يعتزون بأشعريتهم، أي ليست بذيبة. من قال في سيد قطب وأمثاله إنهم أشاعرة لم يغتبهم ولم يذكرهم إلا بما هو الواقع، وإلا بما يحبون، يحبون ويعتزون بذلك. إذن تفسير أشعري، وفيه كما قلت خبط وخلط بين الأشعرية والصوفية وطريقة وحدة الوجود. اقرأ سورة الإخلاص وسورة الحديد، تفسير سورة الإخلاص وتفسير سورة الحديد يكفي. بناء على هذا ننصح صغار الطلبة بعدم النظر في هذا التفسير، كما ننصح كبار الطلبة بالاطلاع على هذا التفسير ومعرفة ما فيه من الشر، لينصحوا لصغار الطلبة. الدين النصيحة. أما كتب الشوكاني ليست من هذا القبيل، صنف آخر. الإمام الشوكاني إمام عالم أصولي لغوي محدث فقيه، إلا أن هذا الإمام في أول حياته كان على طريقة الاعتزال، لأنه كان زيديا. الزيدية وجميع فرق الشيعة على طريقة الاعتزال، إلا أن الله أنقذ هذا الإمام وغادر هذه المنطقة، منطقة الزيدية، ولم يعرج على منطقة الشافعية، وحاول أن يلحق بركب السلف الصالح، واجتهد في ذلك اجتهادا بالغا، اجتهادا عظيما. ولكنه بالنسبة لنصوص الصفات لم تسفو عقيدته ذلك الصفاء المطلوب، لذلك يقع في تأويل بعض النصوص، ووقف به الاجتهاد في فهم منهج السلف عند التفويض. ولم يفرق الإمام الشوكاني مع جلالة قدره وسعة علمه بين التفويضين، التفويض الذي عند السلف وتفويض المفوضة. التفويض عند السلف تفويض الحقيقة والكنه والكيفية مع معرفة معاني النصوص، أي إن منهج السلف وطريقة السلف بالنسبة لنصوص الصفات يعلمون معنى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ويعلمون معنى جاء وجاء ربه، ويعلمون معنى نزل ينزل ربنا، ومعنى الوجه واليد والسمع والبصر. إذا ماذا يفوضون؟ يفوضون كيفية صفات الله تعالى، وعندهم القاعدة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة. كما أن إيماننا بذات الله إيمان إثبات وتسليم، ليس إيمان تكييف. لم نكيف ذات الباري سبحانه، إذن لا نكيف صفاته، لا نقول كيف استوى وكيف يجيء وكيف ينزل وكيف وجهه وكيف يده، لا نقول هذا أو لا نسأل هذا السؤال. إنما نقول الاستواء معلوم، والنزول معلوم، والمجيء معلوم، السمع معلوم، الوجه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بتلك الصفات واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا الذي عليه سلف هذه الأمة. هذه العبارة إنما سمعت أول ما سمعت من الإمام مالك رحمه الله من كبار أتباع التابعين، لأن قبل عهد تابع التابعين لا يخطر ببال أحد منهم أن أحدا يسأل فيقول كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، لا يخطر بباله. ولكن ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه، بدأت هذه الأسئلة الحارة في عهد تابع التابعين واستمرت، واليوم أشد. واليوم الناس أكثر جرأة على الله. أريد أن أقول إن الإمام الشوكاني لم يدرك هذه التفاصيل لعدم مراجع سلفية عنده، ولعدم الشيوخ السلفيين عنده، ولكنه بذل كل ما لديه. لذلك نرجو أن ما حصل منه من بعض التأويلات أن يكون ذلك مغمورا في بحر علمه وخدمته للكتاب والسنة والإسلام، ولا ينبغي أن يساء به الظن، ولا ينبغي أن يتهم بأنه أشعري أو بأنه مبتدع كما يقول بعض المتطرفين من الشباب المستعجلين. لا مؤاخذة، في بعض شبابنا عندهم نوع من الاستعجال. لذلك أقول وحار هكذا لئلا يتعجل، إياكم والاستعجال، خصوصا على الأئمة، على أئمة الكبار الذين خدموا السنة وخدموا الإسلام، كالإمام الشوكاني والإمام الصنعاني والإمام ابن حجر والنووي وأمثالهم. ولا يمنعنكم ما قد يحصل من التأويل في هذه الكتب في نصوص الصفات، لا يمنعنكم ذلك من الاستفادة من علومهم الكثيرة الجمة، علوم نافعة، كتب نافعة ينبغي الاستفادة منها. وما قيل في بعض رسائل الإمام الشوكاني رحمه الله، الرسائل السلفية العبارة فيه تسامح، ليس السلفية محضة فيها دخل. ثم قال: كتب حسن البنا، أنا لا أعرف لحسن البنا كتبا إلا الرسائل التي تتحدث عن سياسته وعن حركته السياسية، أما كتب العلمية كتب علمية لا أعلم له كتب. وهذه ذكر هذه الرسائل التي تتحدث عن حركته وسياسته وتجميعه للناس ومنافسته للأحزاب الأخرى، لأن هذا حزب سياسي نشأ منافسا للأحزاب السياسية التي كانت قائمة في وقته. لذلك من ذكائه حاول حسن البنا أن يكسب الصوفية والأشعرية والسلفية إلى صفه لينافس بهم الأحزاب السياسية الأخرى من القومية من القوميين والعلمانيين وأمثالهم. لذلك حاول أن يجمع في حزبه المتناقضات الصوفية والأشعرية، وسمى كما تعلمون في بعض الرسائل عناوين. وبالاختصار هذه ليست كتب علمية ولكنها رسائل ترسم الخط لأتباعه في سياسته وفي سيره فيما يريد. لذلك ذكرها ذكر هذه الرسائل بجوار كتب الشوكاني غير مناسب. سائل يسأل: ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما، وثبت أنه نهى عن الشرب قائما، فما هو رأي أهل العلم في ذلك؟ الجواب: حسب علمي لأهل العلم في المسألة رأيان. الرأي الأول إن النهي نهي تنزيه، وأن شربه عليه الصلاة والسلام قائما لبيان الجواز. ومنهم من حمل أن شربه قائما كان خاصا بماء زمزم. وأما القاعدة التي كان يستعملها الإمام الشوكاني رحمه الله في مثل هذا الحديث أن يقول: القول للأمة والفعل له، أي يقال في مثل هذا: الشرب قائما خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تعارض القول والفعل، الفعل له والقول للأمة. هذا ما يحضرني من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم. يقول أحد قادة السؤال الثالث: يقول أحد قادة التهييج السياسي إن كتب العقيدة تحتاج إلى تغيير، هي كتب جافة لأنها نصوص وأحكام، فما حكم هذا القول؟ الجواب أوجز في هذا الجواب لأني سبق لي أن أجبت أو كتبت محاضرة أو ألقيت محاضرة في هذه المسألة أو عالجت في بعض محاضراتي، لكن السؤال يقول هكذا: فما حكم هذا القول؟ أجيب بما أجاب به كبار العلماء الذين يعتبر كلامهم فتوى، كلامهم أبلغ من كلامي، لأن كلامي كلام إنسان عادي، درس عادي، محاضرة عادية، لكن كلام الإمام كلام الشيخ ابن باز وكلام الدكتور الفوزان من علماء الفتوى، محاضراتهم ودروسهم فتوى. لذلك أنقل لكم ما قال الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الكتاب الذي يشير إليه السائل، كتاب اسمه منهاج أو منهج منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمحمد سرور زين العابدين. حكم الشيخ على هذا الكتاب بأنه يجب تمزيقه ولا يجوز بيعه، وأن ما في الكتاب ردة. ولعل أكثر الحاضرين قد سمعتم هذا الجواب، إذن أكتفي بهذا المقدار، لا عطر بعد عروس. سائل يسأل فيقول، هذا السؤال من أسئلة مدينة الخرج: نجد كثيرا من الشباب هداهم الله إلى الحق يتهمون علماء أهل السنة والجماعة بالمداهنة والعمالة للدول، ليس لدولة معينة، للدول. أفلا يرد هؤلاء، أو أفلا يرد على هؤلاء قوله عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. ردغة الخبال عسارة أهل النار. يطلب السائل التعليق على هذا الحديث. الجواب: مما ابتلي به شبابنا في هذه الأيام بسبب هذا التهيج السياسي المحير، أوقع هذا التهيج كثيرا من شبابنا من الوقوع في أعراض كبار العلماء أهل الفتوى والقضاء والعلم، العلماء الربانيون الذين يستفيد من علمهم المسلمون في الداخل والخارج، يتهمون بالمداهنة والعمالة. ومعنى المداهنة والعمالة في لغة هؤلاء أن من لا يسب الحكام، ومن لا يسيء إليهم، ومن لا يتتبع هفواتهم وأخطاءهم، ومن لا يشهر بهم ويذكرهم بخير ويقدم لهم النصح ويدعو لهم، هذا معنى المداهنة في لغة هؤلاء ومعنى العمالة. كم أفسد التهييج السياسي قلوب الناس إذا وصل مفهوم المداهنة عند الشباب أن أي عالم يذكر الحكام بخير ويدعو لهم ويذكر ما لهم من المحاسن الواقعة الملموسة، ولكنه يكف عن التشهير بهم في محاضرته في خطبه، ويحاول أن يقدم النصح بأي طريقة فيما هو واقع من الأخطاء والتقصير والمخالفات والمعاصي المنتشرة، لا يقف موقف التشهير ولكنه يقف موقف النصح إما مباشرة أو بواسطة، إذا كان من يقف هذا الموقف يتهم بالمداهنة. هذا هو الموقف الشرعي السليم الذي يأمر به الإسلام، عدم التشهير بالحكام، عدم الوقوع في أعراضهم، عدم إثارة السفهاء ضدهم، تقديم النصح لهم بأي وسيلة من الوسائل الممكنة، والدعاء لهم وذكر ما يقومون به من المحاسن وخدمة الإسلام. إن كانت هذه هي المداهنة فجميع علماء أهل السنة والجماعة الذين جانبوا التهييج والإثارة كلهم مداهنون وكلهم عملاء يتصفون بالعمالة. العمالة هذا أسلوب جديد، وعلى كل هذا الموقف يؤسف جدا، لأنه تصور ما كنا نتوقع أنه يقع بين شبابنا مثل هذا التصور، ولكنه وقع. السبب تساهل دعاة الحق في أول الأمر، عندما بدأ المهيجون يعملون في صفوف الشباب تساهل دعاة الحق وتركوا لهم الميدان، خلا لهم الجو حتى أفسدوا قلوب كثير من الشباب، فأبعدوهم من العلماء، فضربوا الشباب بعضهم ببعض، فوزعوهم على الانتماءات: إخواني، سروري، تبليغي، تحريري، نسب ما كنا نعهدها في هذا البلد. هذا البلد عرف بالوحدة والتوحيد منذ أن جدد الله لهم دينهم بذلكم التجديد المبارك عرف هذا البلد بالوحدة، وحدة الصف، وبالتوحيد، وبالتحابب، وبالتعاون. لكن قدر الله وما شاء فعل، وعلى كل لا نيأس، لأن الأمر ليس بعام، يوجد بحمد الله عدد كبير جدا من شبابنا الصالحين، كما استنتج ذلك من لقاءات المتكررة في مدينة الرياض وفي الخرج، وجدت إن عددا كبيرا من الشباب يسيئهم هذا الموقف، ولكن وجود عدد قليل في شبابنا يحملون هذه الفكرة يحزن جدا، وإن كان العدد قليل، فينبغي الحرص على نصحهم وإصلاحهم، وهذا واجب طلاب العلم، وواجب العلماء، وواجب العقلاء. أحيانا بعض العقلاء وإن كانوا أقل علما من العلماء قد ينفع الله بهم كثيرا. العقل نور، الإنسان العاقل، الوالد العاقل، والأستاذ العاقل، وإن كان قليل العلم قد يصلح ما لا يصلح كثير ممن لديهم علم كثير. لذلك يجب التعاون بين العلماء وبين العقلاء للإبقاء على شبابنا، وللقضاء على هذه الفتنة، فتنة التهييج. سائل يسأل: هل تنصحون بتفسير العلامة محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان؟ نعم، ننصح بقراءته تفسير أضواء البيان، مأخوذ وملخص من تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير. المؤلف رحمه الله عكف على تفاسير السلف ولخص منها بطريقة فذة، وإن كانت هذه الطريقة في الأصل لابن كثير، لكن الشيخ الأمين زاد بكثرة إيراد الآيات المتشابهة في موضوع واحد، وابن كثير سبقه، ولكن الشيخ الأمين زاد في عدد الآيات التي يذكرها ويجمعها في موضوع واحد. ويمتاز ابن كثير بالأحاديث والآثار بعد ذلك. إذن على طلاب العلم أن يستفيدوا من تفسير أضواء البيان ومن ابن كثير وغيره من تفاسير التي تفسر القرآن بعضه ببعض، وتفسر القرآن بالسنة والآثار، وتسلك مسلك السلف. وفي هذا بالنسبة لإيراد الآثار والأحاديث، تفسير الشوكاني قريب من هذا، ولكنه يمتاز في الناحية اللغوية. لكل تفسير ميزة. إذا جنبنا شبابنا بعد التفاسير، تفاسير الصوفية وتفاسير وحدة الوجود والتفاسير التي يفسر أصحابها القرآن بالرأي، ينبغي الابتعاد عن مثل هذه التفاسير والاستغناء بالتفاسير المعروفة المشهورة بين المسلمين. سائل يسأل: هناك بعض الناس يطلقون كلمة علمانية على كل من أخطأ أخطاء شرعية، فما هي الضوابط لهذه الكلمة؟ لأنها انتشرت بين الشباب، وما هو تعريف كلمة العلمانية؟ انتشار هذه الكلمة بين الناس، استعمالها إطلاقها على الإنسان العادي خطأ كبير. إذا قلت لمسلم أنت علماني يساوي أنت كافر تماما. العلمانية كفر بواح، معناها الخروج على جميع الأديان، عدم اعتبار أي دين، لا الدين الإسلامي ولا المسيحية واليهودية، أي دين، الدين الحق والدين الباطل كله تحرر. العلمانية لها وجهان، الديمقراطية الوجه السياسي للعلمانية، افهموا جيدا، الديمقراطية الوجه السياسي للعلمانية، والاشتراكية الوجه الاقتصادي للعلمانية، هي أم الخبائث. العلمانية أم الخبائث، كفر وأم الخبائث. لذلك لا ينبغي أن تتساهل في إطلاق هذه الكلمة على مسلم أخطأ خطأ كبير. سؤال وعتاب. يقول السائل: قلت في أحد محاضراتي إن أفضل من خدم الحرمين بعد الصحابة هذه الدولة السعودية، فحصل لبس عند بعض الإخوان، فنرجو التوضيح. يقولون في المثل: توضيح الواضح من المشكلات، توضيح الواضح من المشكلات. لو قيل لك وضح لنا الماء، ماذا تقول؟ الماء، تقول الماء هو الماء. في توضيح أكثر من هذا؟ إذا كان أكثر الحضور شباب، الحمد لله بارك الله في شبابكم، ما أعتقد فيكم أحد في سني، ولو حضرتم الحج في الستينات وما قبله ثم عشتم إلى هذا الوقت لأدركتم تماما ما جرى من الخير ومن خدمة الحرمين ومن خدمة المسلمين في الحرمين وخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. ما كان يسأل هذا السؤال من كان يعرف مثل معرفتي، لكنه لا يعرف، لعله شاب صغير لبس عليه على أن من يذكر محاسن الدولة أنه مداهن، وهذه من المداهنة. سبحان الله. أيها السائل، في حج عام 69 من حضر الحج في ذلك العام وذهب إلى منى ثم إلى عرفات يحس أنه مسافر في فلاة من الأرض، ماء شحيح والطعام شحيح، يعيش الحجاج على الزاد الذي حملوه معهم في بلادهم، من لديه نقود لا يجد شيئا يشتري إذا خرج من أمهات المدن إلى تلك الأماكن، الماء الذي تشربه تشتري ماء عاديا، لا تسأل عن الثلج والثلاجة. الشاهد: الحجاج الذين حجوا في ذلك العام وقبل ذلك العام وبعد ذلك العام وحجوا في هذه الأيام رجعوا إلى بلادهم، فيقولون إن السعودية الله جعل لهم الجبل كالقماش يقصون بالمقص، لما شافوا تلك الأنفاق التي في مكة وفي منى استغربوا، يدخل من هنا فيخرج من هناك، ما شاء الله، الناس يقصون الجبل بالمقص كالقماش، إيش هذا؟ التسهيلات وهذه النعم وهذه الخدمة أمنا واستقرارا ورفاهية لا وجود لهذا مطلقا فيما تقدم. وقولي إلا في عصر الصحابة والسلف تحفظ مني، مجرد تحفظ، وإلا هذه النعم التي فتح الله على المسلمين في هذا الوقت في الحرمين وما يتمتع به الحجاج والزوار والزائرون لم يتمتع بهذه المعاني أبدا قبل هذا الوقت أحد. لذلك أقول توضيح الواضح من المشكلات. والذي سأل هذا السؤال لعله سأل لصغر سنه، لأنه ما كان يتصور ما قبل هذا، ولأن التهيج ماشي من آثار التهيج. طالب علم يسأل كيف يطلب العلم وكيف يدرس الكتب التي يدرسها وكيف يلازم العلماء. بالاختصار، صغار الطلبة في هذا الوقت للأسف شغلوا بالسياسة ولا يعرفون معنى السياسة. كثيرا ما يأتيني الطلاب في مقري عندما أنزل هنا وفي الرياض وفي الخارج، كنت أتوقع منهم يسألون أسئلة علمية، فإذا هم يسألون حول التهييج، حول الجماعات والأفكار، شغل. ومن أراد طلب العلم ينصرف كليا من آثار التهييج ويبدأ بحفظ صغار الكتب، يبدأ بالأصول الثلاثة، ولا يصغي لقول المهيجين الذين يقولون إلى متى نقول اعلم رحمك الله، إلى متى، حتى تموت تقول هذا الكلام، وإذا مت في القبر تسأل عما كنت تسخر منه، من ربك وما دينك وما نبيك، تسخر من هذا في حياتك، وسوف تسأل عما سخرت منه في قبرك. أول ما تسأل، تسأل عن مضمون الأصول الثلاثة، لا تصغي إلى هذا التهيج الضار. احفظ هذا الكتيب الصغير، فيه التوحيد، فيه الأحكام، فيه تحقيق كلمة التوحيد ونواقض الإسلام والقواعد الأربعة. احفظ حفظ الفاتحة، ثم تعرض على طلاب العلم ليشرحوا لك لتفهم. أنا متأكد أن طالب علم فهم الأصول الثلاثة لو أرسل داعية إلى بلاد غير عربية يصبح هناك ابن تيمية بالأصول الثلاثة، وهذا شيء ملموس. إذا كنت تحفظ هذا المتن وفهمت ووقفت هناك بين الأفارقة والأسويين تشرح لهم الأصول الثلاثة، أنت ابن تيمية هناك. لكن بحمد الله أطفالهم هناك يحفظون الآن، لكن بحاجة إلى من يشرح لهم. لا يضيعوك، لا يضيعنك الذين لا ينصحون. احفظ هذه الكتب، كتاب التوحيد، البيكونية، الأربعين النووية، هذه الكتب. أنتم شغلتم هنا، وأطفال المسلمين في الهند وباكستان وفي إفريقيا يحفظون حفظا. بأذني هاتين استمعت إلى شباب أفارقة صغار يحفظون الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، كتاب التوحيد، أربعين النووية. وقفت في الفصل استمعت لهم وهم يحفظون حفظ الفاتحة، لأن التهيج ما وصل هناك على الفطرة. نسأل الله أن يحفظهم مما أصيب به كثير من الشباب. احفظوا هذه المتون، ثم تعرضون على المشايخ وعلى طلاب العلم، ثم تنتقلون إلى ما هو أطول فأطول. تبدأوا بصغار العلم حتى تصلوا إلى كبار العلم إن صح التعبير، وهكذا تتدرجون. الذي يريد طلب العلم ولا يسمع أبدا لما يجري حوله من هذه التهيجات. قد يقول قائل في نفسه: هل معنى ذلك تريد أن نعيش منعزلين عن العالم لا نعلم فقه الواقع؟ أما فقه الواقع فاسمع الإذاعة، اطلع على الجرائد أحيانا، فقه الواقع يأتيك وأنت ماشي في الشارع، وأنت في سيارتك، وأنت في بيتك، لا تتكلف، تعلم بس، عليك العلم. سائل آخر يسأل: ما رأيك في تفسير سورة الإخلاص في تفسير ظلال القرآن؟ انظروا إلى هذا السؤال، معناه صغار الطلبة وجدوا هذا الكتاب، قرأوا في سورة الإخلاص ولم يخرجوا بنتيجة. يسألون، قلت لكم قبل قليل، توزيع هذا الكتاب على صغار الطلبة وفي مكتبات المساجد وفي المدارس، وحث الشباب على القراءة في ظلال القرآن، تضليل وتضييع لأوقات وتشويش وتلبيس، ماذا يستفيد؟ يضيع. لا تضيعوا الدين النصيحة، دعوا الشباب، دعوهم يتعلموا العلم النافع. الله المستعان. شاب آخر يسأل يقول: هناك بعض الشباب، لذلك قلت شاب، بعض الشباب يفرق بين العلماء والمشايخ بقولهم هذا شيخ شبابي، أسلوب جديد، الأساليب كثيرة في هذه الأيام، شيخ شبابي. لو كنا نشتغل بمثل هذه الأساليب الرخيصة ضيعنا الوقت. المهم، كلمة الشيخ تطلق عند العرب على الإنسان الطاعن في السن وفي اصطلاح أهل العلم على صاحب العلم، ولكن عندكم هنا ربما تطلقون على كل شيء شيخ. وأما العالم فمعلوم، عالم، إلا أن علماءنا يتورعون من إطلاق كلمة لفظة العالم على أنفسهم، يقال طالب علم، ما يقول نفسه إنه عالم، يقول طالب علم. ومسألة التلميع وحب الشهرة والظهور غير معروفة عند علمائنا ومشايخنا، هذه بضاعة جديدة رخيصة بدأت هذه الأيام، فنرجو ألا ينطلي هذا على شبابنا الملتزمين ليبدأوا ليلمعوا مشايخهم، فليحذروا لا يقلدوا غيرهم في هذا. سائل يسأل: إذا رأينا منكرا، صاحب منكر، أن نبادر بالإنكار عليه أو نستفسر؟ هكذا يبدأ تمييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقال لهم: لا تبادروا، خلوا الناس، لا تنفروا الناس، لا تقولوا هذا حلال هذا حرام هذه بدعة تنفر الناس، لا، اعمل بقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي. احفظ الدرجات، لا تبادر إلى إنكار المنكر باليد في غير سلطتك. إذا كنت في محل سلطتك في بيتك، ومن له سلطة في إدارته في مركزه في مكتبه يزيل المنكر باليد، ومن ليس له سلطة ينكر المنكر باللسان ثم بالقلب، ولكنه لا يؤخر، لا بد أن ينكر. سائل آخر يسأل: ما هي السرورية وما الفرق بينها وبين الإخوان المسلمين؟ هذا السؤال كما قلت لكم من أسئلة الخرج، ومدينة الخرج لعل لقلة من يحاضر فيها عندهم الأسئلة هذه مهمة، وجديدة، لكن بالنسبة لكم تكررت عليكم هذه الأسئلة والإجابة عليها، لذلك أنا أجيب كأني جالس في الخرج لا في جدة، فأقول السرورية نسبة إلى محمد سرور زين العابدين المعروف بعدائه لكتب التوحيد وعدائه لأهل التوحيد، ومعروف بتزهيده للشباب في كتب التوحيد ومحاربته لكتب التوحيد، كل ذلك مفصل عندكم في بعض محاضراتي السابقة، وعرفتم موقف كبار العلماء من كتابه وفتواه فيه، هذه هي السرورية. أما الإخوان المسلمون فأقدم منهم وأوسع منهم باعا وأكثر منهم دعاية لمنهجهم ولحركتهم، وهم منتشرون فيكم يعيشون معكم، وهم يتظاهرون بالدعوة إلى الإسلام، لكن دعوة ليس فيها، أي ليس الدعوة عملية، لا إصلاح ولا أمر ولا نهي ولا إنكار منكر ولا تعليم، ولكن تجميع وتجهيل، تجميع. ضربت مثلا لهذه الدعوة في بعض محاضراتي، مثلهم مثل دعوتهم ومثل دعوة السلفيين، كإنسان دخل السوق، سلفي دخل السوق فقال للناس قوموا يا عباد الله توضؤوا، والذي يحتاج إلى الاغتسال كذلك اغتسلوا تطهروا، اذهبوا إلى المسجد فصلوا، أي يبدأ بالطهارة والاستعداد للصلاة ثم الصلاة، ويدخل شخص آخر من الطرف الآخر السوق يقول اتركوا هذا، اذهبوا كلكم إلى المسجد بدون شرط ولا قيد، الجنب والحائض والنفساء والمحدث كلكم ادخلوا المسجد مسلمون، ما فيش داعي لهذه الشروط. هذا مثل دعوتهم، أي تجميع الناس تحت اسم الإسلام بدون تربية بدون تعليم بدون توجيه، إسلام مسلم مسلم وكفى، هذا تضييع وتلبيس وغش وعدم النصح، من غشنا فليس منه، ليست هذه الدعوة، الدعوة إصلاح، علم الناس الطهارة، علم الناس العقيدة، علمهم شروط لا إله إلا الله وشروط الوضوء والصلاة، علمهم تعليم. الدعوة الإسلامية دعوة تربوية، والغريب في الأمر يكثرون من لفظة التربية وليس لديهم تربية، لا يربوا أبدا، لكن التربية في كتبهم كثيرة. خذوا مثالا، عملت في بلد إسلامي كبير يوجد في هذه الجماعة جماعة كبيرة جدا، ويوجد هناك أهل الحديث السلفيون، منهج السلفيين وضعوا لهم منهجا خاصا غير منهج الدولة، يعلمون أولادهم بنين وبنات في مدارسهم الخاصة من تحفيظ القرآن إلى التعليم الجامعي. إذا رأيت أحدهم تعرف من زيه من صلاته من حركاته أنه رجل سلفي، هناك تربية تعليم، مساجدهم لها ميزة، لكن الآخرين الجماعة الكبيرة لا تفرق بينهم وبين سائر الطوائف والفرق الموجودة هناك، لا مساجد خاصة ولا منهج تعليمي خاص، مختلطون بالآخرين تماما، والفرق والطوائف هناك بلا حساب، لا تستطيع أن تفرق بينهم وبين الجماعة التي تسمى الجماعة الإسلامية أبدا، حتى يقول أنا من الجماعة الإسلامية، لو اجتمعت في مجلس ما، لو جمعك المجلس مع الدوبندي والبرلوي وآخر من الجماعة الإسلامية، لا يمكن أنك تفرق بينهم أبدا بأي شكل من الأشكال. لكن أهل الحديث بعيد. كثيرا ما يأتي يصلي شخص بجواري في المسجد النبوي، من صلاة يعرف أنه من أهل الحديث، أسأل بعد السلام: أنت من أهل الحديث؟ نعم. من أي بلد؟ من المدينة الفلانية. بائن، لأنه مربى تربية إسلامية. هذا الإسلام، هذه التربية. ليست التربية أن أكتب في الكتب التربية والتربية، وليس هناك تربية عملية، لا. هذا الفرق بين الدعوة الإسلامية الصحيحة وبين الانتساب إلى الإسلام وإلى الدعوة. سائل آخر يسأل يقول: ما رأيك في من يقول بتجديد العقيدة؟ لعلنا استمعنا غير مرة إلى محاضرة عالجنا فيها من يقول بأن العقيدة مرتبطة بالظروف، وأنها قد تكون جديدة وقديمة. تقدم الكلام قول هذا في بعض المحاضرات التي ناقشنا فيها بعض قادة هؤلاء الحركيين. ثم يسأل سؤالا صريحا: ما رأيك في الدكتور حسن الترابي؟ الجواب: استمع إلى شريط ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ثم إلى شريط ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. إذا استمعت إلى الشريطين، سماعك إلى الشريطين هو الجواب على هذا السؤال. سائل آخر يسأل يقول: ذكرتم أخطاء الدكتور حسن الترابي في أحد، أو ذكرت في أحد أشرطتك ولم تذكر له حسنة، علما بأنه يقود الحركة الإسلامية في السودان، هل يعني ذلك أنه ليس على منهج أهل السنة والجماعة؟ آمل التوضيح مشكورا. استمع إلى الجواب مشكورا. كان حسن الترابي، الدكتور حسن الترابي، كان، وكان فعل ماض، كان على منهج أهل السنة والجماعة مستقيما داعية محاضرا مفيدا وكاتبا مجيدا، ولكن إن الدكتور انحرف انحرافا خطيرا على عقيدته ودينه. أبادر فأقول: بادروا إلى المكتبة، إلى الدار السعودية هنا عندكم في جدة، لتطلعوا على كتبه، ولئلا تندهشوا عندما أجيب بهذا الجواب. جوابي هذا جواب من درس الرجل ودرس كتبه وتتبع أقواله وعرف ماضيه وحاضره. كان في ماضيه رجلا طالب علم مستقيم، أما اليوم فهو ملحد، هكذا بالصراحة. لذلك ما دام وصل إلى هذه الدرجة لا داعي لتعداد حسناته الماضية، وقد ذكرت في محاضرتي كيف عرفت وكيف كان، يكفي ذلك. سائل يسأل: ما رأيك في من يقول نذهب إلى الخارج، إلى الهند، إلى باكستان، إلى إفريقيا، وإن لم يكن لدينا علم لكن ندعو الناس فندخل الناس المساجد؟ طيب، أدخلتمهم المساجد، ماذا يعملون؟ دخلوا. وهل دخول المسجد هو الإسلام نفسه؟ وهل من دخل الإسلام صار، من دخل المسجد صار مسلما؟ أما تعلمون بأنه كان يدخل مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام المنافقون ويصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام. القضية ليست قضية دخول المساجد، إذا أدخلتهم المساجد اجعل في المساجد قبل أن تدعوهم إلى المساجد اجعل من يعلمهم، إذا كنت أنت لست صاحب علم، لست طالب علم، اعترفت بأنك لست طالب علم، لا يحق لك أن تخرج إلى الخارج لتدعو الناس إلى الإسلام وأنت جاهل. الواجب أن تبدأ بنفسك، تعلم، تعلم أنت وعمل ثم دعو. العلم قبل القول والعمل. لكن إن ابتليت بجماعة التبليغ فأخذوك. لا تتكلم في دين الله وفي أحكام الله وأنت جاهل، حرام عليك. سائل يسأل بمناسبة ذكر التفاسير، ما رأيك في تفسير الجلالين وتفسير الصابوني؟ الجواب: ليس على منهج السلف، ولكن فيهما علم وفيهما فوائد علمية. طالب علم حصن نفسه وعقيدته ولا ينطلع عليه تأويل النصوص يستفيد علما محدودا من تفسير الجلالين لأنه مختصر، ويستفيد من تفسير الصابوني خصوصا في الناحية البلاغية، أي لا يخلوان من علم وفائدة، لكن من حيث العقيدة ليس على منهج السلف الصالح. وبعد نرجع إلى جماعة التبليغ. أيها الإخوة الحضور، الآباء والزملاء والأبناء، اسمعوا نصيحة مجرب. أيما عربي خرج من هذا البلد، وخصوصا إذا قال إنه جاء من مكة ومن المدينة، راح إلى الهند، إلى البلاد الإسلامية غير العربية، سوف يغلو فيه غلوا، يقابل بغلو شديد من مكة من المدينة المنورة، ثم يسألك سؤال: جئت أنت ادعيت أنك جئت من الحرمين وتعممت بعمامة العلماء، سئلت سؤال ماذا تقول وأنت جاهل؟ بين أحد أمرين: إما أن تقول لا أدري والله أعلم، وهذا صعب عليك لأنك واقف موقف الموجي عالم جاء من الحرمين، أو تقول بدلا من أن أفضح نفسي أمام الناس وتقول على الله بغير علم، تفتي، تحلل، تحرم، تتخبط. بدلا من أن تحرج نفسك هذا الإحراج لا تخرج إلى الناس وأنت جاهل، تعلم. إن خرجت مع من هو أعلم منك اشتغل أنت بالاستفادة، واجعل هذا العالم يتكلم، وقل أن يوجد بينهم عالم. لذلك هذه الجماعة تعرض نفسها للخطر التكلم في دين الله بغير علم والفتوى، وربما يعبد بعضهم عبادة من بعض المسلمين الذين فيهم غلو في الجنس العربي وخصوصا في آل البيت. الذي لا يخاف الله إذا راح إلى تلك المناطق وادعى أنه من آل البيت عبد على طول عبادة. لذلك اتقوا الله ربكم وتعلموا دينكم واتركوا الخروج والدعوة للعلماء، ولا تعرض نفسك لسخط الله بأن تقول على الله بغير علم. اجلس فتعلم. سائل يسأل: هل أساليب الدعوة توقيفية؟ الجواب لا، أساليب الدعوة ليست توقيفية، المهم أن يكون لديك علم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ادعو، يجب أن يكون لديك علم ولديك أسلوب وقدرة على التعبير بتعبيرك. ليس معنى أنه توقيفي إذا كنت تريد بمعنى التوقيف أنك لا تتكلم إلا بالألفاظ المعثورة، ليس هذا هو المراد أبدا. ليس هناك ألفاظ معهودة ومعروفة يستعمل الإنسان في الدعوة ولكن لا يقول على الله بغير علم. سؤال عن تفسير محمد متولي الشعراوي، الجواب لا أعرف منه شيء، ما اطلعت عليه، لا أعلم، الحمد لله. سائل يسأل عن بعض التسجيلات الإسلامية التي تثير الفتن على حد تعبيره، وحيث أنني لا أعلم شيئا من ذلك وهو لم يمثل، الأصل حسن الظن بالتسجيلات وبالمسجلين وبالمدرسين والمحاضرين ما لم نسمع منهم خلاف ما نعتقد فيهم، لذلك لا أستطيع أن أعلق على شيء من ذلك. أما ما ذكره من أن بعض التسجيلات تجمع بين كلام جماعة من أهل العلم في شريط واحد في جواب على سؤال، يسجل كلام عالم ثم كلام عالم آخر ثم كلام الثالث والرابع والموضوع واحد، هذا ليس فيه شيء، بل هذا من باب التأييد والتأكيد. إذا سجلت بعض التسجيلات رأي الشيخ عبد العزيز بن باز في كتاب منهج الأنبياء، ورأي الدكتور الفوزان أيضا في الكتاب نفسه وما جاء في الكتاب، ورأي ثالث أيضا في الكتاب وما جاء في الكتاب، ليس في هذا شيء، هذا تأييد على أن هذا الموضوع هذا الكتاب خطير وباطل وفي تنفير من الباطل الذي فيه بأصوات عدد من العلماء، مثل هذا ليس فيه شيء. كذلك بعض المكتبات يقول تجعل في الواجهة كتب الرد على بعض الأشخاص، إن كان الأشخاص الذين يرد عليهم من الذين يستحقون الرد عليهم كالكتاب الذي ذكرنا وما جاء في ظلال القرآن وغير ذلك، الكتب التي ألفت للرد على هذه الكتب وعلى هؤلاء المؤلفين ينبغي تشجيعها وتوزيعها بين الناس وإظهارها في المكتبة ليطلع الناس عليها ويشتروها ويتقوا بها شر هذه الكتب. سائل يسأل، شاع هذه الأيام في المدارس والمعاهد ما يسمى بالنشاط الثقافي، يجتمع فيه الشباب يضعون لهم ينظمونهم أسرا وجماعات عليها رؤساء ونواب، يقام فيها بعض الدروس وبعد التمثيل والأناشيد إلى آخر الكلام الطويل والمعسكرات والمخيمات. الجواب: هذا أسلوب من أساليب بعض الجماعات السياسية الحركية التي تريد أن تكسب الشباب بهذا الأسلوب، وتريد أن تبعدهم عن العلم النافع وعن العلماء الصالحين الربانيين يشغلون أوقاتهم بالتمثيل والأناشيد وهذه التقسيمات والمخيمات والمعسكرات حتى يسولوا على عقولهم، وهذا ما يسمونه بالتربية. فإذا تربوا بهذه التربية، يتدرج في هذه التربية ويكسبونه حتى يتخرج دكتور فهو منهم، لأنهم أخذوا وهو صغير ربهم على التمثيل والأناشيد. التمثيل حرام بإجماع أهل العلم، والأناشيد مشغلة، وهذه الأساليب كلها أساليب جديدة للدعوة إلى منهج معين للحركيين السياسيين الذين يريدوا أن يحولوا بين شبابنا وبين العلم النافع، وبينهم وبين الاتصال بالعلماء العاملين الربانيين. المسؤولية تقع على الجهات المسؤولة عن هذا التنظيم، وعلى الذين يتساهلون هذا التساهل ويسلمون الشباب لهؤلاء يتصرفون فيهم كما يشاءون. ما أخطر هذا الموقف وما أخطر مستقبله! سائل آخر يسأل في المعنى نفسه: حكم المشاركة في هذه الأنشطة؟ الجواب: إن هداك الله وسمعت نصيحتي أن تبتعد من مثل هذا النشاط، هذا نشاط يضرك ولا ينفعك. سائل آخر يسأل: ما الفرق بين العقيدة وبين المنهج؟ المنهج الطريق، والعقيدة ما تعتقده في نفسك نحو ربك ودينك ونبيك. أي منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة الطريق إلى العقيدة، الطريق الذي عليه تلك العقيدة لا فرق بينهما، هما متلازمان. والقول بأن فلانا سلفي العقيدة، منهجي الإخوان، فلسفة لا معنى لها. سائل يسأل: ما رأيك في من يتهم العلماء بالمداهنة؟ إلى آخر هذا السؤال قد أجبنا عليه. سائل آخر يسأل يقول بعض الحركيين بغياب الإسلام، أو يقول أنت تقول بأن الحركيين يقولون بغياب الإسلام، وهل هذا صحيح وللإسلام يغيب؟ الجواب: هذه عباراتهم المشهورة، أكثر من يكرر غياب الإسلام بعض كتابهم المشهورين فتح يكن، كثير في كتبه غياب الإسلام. وسبق لأن علقت على هذه الجملة أنها خطأ. الإسلام لم يغب ولن يغيب، ولكن الذي حصل أن بعض الناس غابوا عن الإسلام، أي جهل الإسلام، جهل الإسلام عقيدة وشريعة، وجهل منهج الإسلام، واكتفوا بالثقافة العامة في دراستهم حتى جهلوا الإسلام، ثم اتهموا الإسلام بأنه هو الذي غاب، فهو لم يغب، موجود، ولكنهم هم الذين غابوا عن الإسلام. هذا هو الواقع. ويسأل عن الصحوة الإسلامية. المفهوم الصحيح للصحوة الإسلامية اليقظة. عندما قام صاحب هذا التجديد الذي نعيش أثره بهذا التجديد العام، قال بعض المستشرقين إن هذه الدعوة يقظة إسلامية عامة، يقظة حديثة إسلامية عامة. من ذلك التاريخ أنتم في الصحوة الإسلامية، يقظة إسلامية عامة، دعوة عالجت الشرك السياسي والشرك في شعائر الدين، ودعت إلى تحكيم شرع الله وإخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله إلى الدين كله. هذه هي اليقظة وهي الصحوة. أما تفريق الشباب اليوم بأسلوب تهيجي، شباب الشهوة وشباب لهم ألقاب أخرى، هذا أسلوب حديث مشكك مغرض وليس بصحيح. شبابنا كلهم شباب الشهوة الإسلامية واليقظة الإسلامية. الفضل لله في هذه اليقظة العامة، ثم للذي قام بهذا التجديد في القرن 12، والذين آزروه حتى قامت بتلك الدعوة المباركة، هذه الدولة الإسلامية السلفية العملاقة، والتعليقات معروفة في مثل هذا المقام. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. سائل يسأل سؤالا فقهيا فيقول: هل الدم ينقض الوضوء أم لا؟ الجواب: الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء على الأصح من أقوال أهل العلم. وفي بعض المذاهب إذا كان الدم الخارج دما كثيرا عرفا ينقض الوضوء، ولكنه رأي مرجوح. الصحيح الدم الذي يخرج من البدن لا ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين أيا كان. سائل يسأل عن حكم تارك الصلاة. الجواب: تارك الصلاة كافر، ويجب إطلاق لفظة كافر على تارك الصلاة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. اختلاف العلماء بعد ذلك هل هذا الكفر كفر عملي أو كفر اعتقادي، هذا بحث آخر يبحثه طلاب العلم. ولكن حال تارك العلم وأحوال تارك الصلاة أحوال تارك الصلاة تختلف. إنسان يترك الصلاة ويعرض عنها مطلقا، لا يصلي، يذكر وينصح وقد يخوف بعد استعمال جميع الوسائل والأسباب للتأثير فيه ليسلي، إذا رفض وترك هذا كافر كفرا بواحا، لأن ذلك يدل على خراب قلبه. الكفر خراب القلب الذي لا يتأثر بالموعظة والنصيحة والتوجيه ويصر على ترك السلف، وكافر لا يصلى عليه لو مات ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولكن من يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا، أذكر بحثا لشيخ الإسلام ابن تيمية أن مثل هذا لا يقطع بكفره بل يعد من عصاة الموحدين، يصلى عليه لو مات ويدفن في مقابر المسلمين. مسألة تارك الصلاة مسألة طويلة ومتشعبة، ألفت في هذه المسألة عدة رسائل وعدة كتب لأهل العلم، وأمثل رسالة ألفت في هذه المسألة رسالة كتاب الصلاة لابن القيم على طريقة المناظرة، على طالب العلم أن يرجع إلى هذه الرسالة. لكن من الناحية العملية أن أتساءل أي معاقل يرضى لنفسه أن يكون إيمانه محل خلاف بين أهل العلم، هل هو مؤمن أو كافر؟ يعني أقل شيء، أقل ما يقال في تارك الصلاة، يختلف أهل العلم هل هو كافر كفرا بواحا أو كفره كفر عملي بعد الاتفاق على إطلاق لفظ الكفر عليه. إذن ترك الصلاة أمر خطير جدا. سائل يسأل والعهدة عليه، يقول: ما قولكم في من يقول إن علماء هذا البلد لا يعرفون شيئا مما يدور حولهم إلى آخر تلك الألفاظ النابية التي لا أستحسن ذكرها، أكتفي من السؤال بهذا المقدار. فأقول: هذا أسلوب المنفرين للشباب الذين يحاولوا تنفير الشباب من العلماء، ثم بدأوا في هذه الآونة الأخيرة أن يضربوا العلماء بعضهم ببعض. هذه فتنة من فتن الحركيين السياسيين الذين يخافون من تأثير العلماء في الشباب وفي المجتمع، يريدون أن ينالوا من العلماء لئلا يؤثروا في فريستهم. الشباب فريستهم، والعلماء يحاول أن يحولوا بينهم وبين فريستهم، إذن لابد أن ينالوا من العلماء، ويتهموهم بالمداهنة وأنهم لا يعلمون شيئا مما يدور في العالم. يا سبحان الله، أليس العلماء هم الذين على اتصال بالعالم الخارجي؟ أما تستمعون إلى نور على الدرب، تأتي الأسئلة الدينية من العالم كله، حديث علماؤنا مع العالم الإسلامي يجيبون على أسئلتهم، ومع ذلك لا يعلمون شيئا مما يدور حولهم. يعلمون مما يدور في العالم كله. لماذا هذا الموقف؟ الموقف الرخيص، موقف إنسان لا يراقب الله عندما يقول هذا القول في أهل العلم. سائل يسأل، هذا السؤال تعليق على بعض أشرطتي، يقول: أليس تنفيذ جيش أسامة أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأمر الرسول أمر تكليف فلا يحتاج إلى شورى، وليستدل بتنفيذ جيش أسامة على أن الشورى ليست لازمة إن صدر الأمر من ولي الأمر. سائل لم يتأكد مما سمع ولم يفهم، فليفهم الآن لعله يتراجع ويسهب هذا السؤال. قوله: هل يستدل بتنفيذ جيش أسامة على أن الشورى ليست لازمة؟ لم يقل أحد بأن الشورى غير لازمة، ولكن الذي قيل بأن الشورى غير ملزمة لعله شاب صغير هيج وهو لا يفرق بين لازم وبين ملزم. الذي قلنا ولا نزال نقول بأن الشورى غير ملزمة، أي إذا أبدى المستشار رأيا لولي الأمر، إذا أبدى المستشار رأيا لولي الأمر لا بد من التفصيل. إن كان المقام مقاما يحتاج إلى الشورى، أمر غير واضح أو ولي الأمر غير عالم بذلك الأمر، عالم أشار إليه، أشار عليه وقدم له رأي، والأمر فيه أخذ ورد، هنا يجب أن يأخذ رأي أهل العلم وأهل الخبرة، سواء كان في الناحية الفقهية أو الناحية العسكرية، الأمر الذي يحتاج إليه وهو بحاجة إليه وغير واضح عنده، واجب أن يأخذ هذا الرأي. أما إذا كان الأمر واضحا عنده فقدم له رأي ليس بلازم، ينظر إلى ما هو الأصلح في اجتهاده، أو كان المقام مقاما حرجا كمسألة تنفيذ جيش أسامة، هنا قد يستقل ولي الأمر برأيه ويرفض آراء جميع المستشارين وجميع الموجودين. وقوله تنفيذ جيش أسامة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا إنه شاب صغير غير فاهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد له اللواء فتوفي قبل أن ينفذ هذا الجيش، وقبل أن يؤمر أسامة بأن يقوم بجيشه ويخرج بجيشه، لذلك عمل أبو بكر أول عمل بتنفيذ هذا الجيش. الذين أشاروا عليه ليس رأيهم عدم التنفيذ مطلقا، لا، إنما طلبوا منه التأخير نظرا للوضع السيء الذي كانت تعيشه المدينة خوفا من العدو الداخلي والخارجي، طلبوا التأخير فرفض التأخير ونفذ. الذي يسأل يجب أولا أن يفهم المسألة، أرجو أن يفهم هذا السائل. بعض السائلين يكتب كلاما طويلا في سؤال مختصر، لذلك نختار محل الشاهد. سائل شاب يسأل كما سمى نفسه كان شابا مبتلا بشرب الدخان ونوع من الانحراف، فتاب الله عليه فتاب، إلا أنه يقول لم يستطع أن يقاطع التدخين من وقت لآخر، يقول من الصعب ترك التدخين لمن تعود، فبما تنصحني؟ أنصحك بالعزيمة الصادقة، من لديه عزيمة صادقة على ترك المعصية واستعان بالله وأكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله أعانه الله على ترك تلك المعصية وعلى لزوم التوبة. فأسأل الله أن يثبتني وإياك وجميع الحاضرين والسامعين بل وجميع المسلمين. الحمد لله في شبابنا خير كثير وكثير جدا، فأسأل الله تعالى لي ولهم الثبات وأن يسلموا من هذا التهيج الخطير الماشي في صفوفهم. سائل آخر يسأل، يظهر أيضا أنه من شبابنا الطيبين، بما تنصحنا من الكتب التي ندرس؟ أنصحك بما سمعت سابقا إن شاء الله، وأزيدك دراسة السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين بل تاريخ سلفنا الصالح ينبغي لشبابنا أن يدرسوا السيرة بتوسع ويدرسوا تاريخ الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعين وعلى صلة بسلفهم الصالح وأن يعلموا منهم الشيء الكثير. وفي باب العقيدة أنصح الشباب الناضجين أن يقرأوا في فتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام. هذا الكتاب حشد فيه الشيخ أقوال أهل العلم من أهل الصحابة إلى وقته ونقل أقوالهم، وربما تجاوز إلى نقل آراء وأقوال المتصوفة وعلماء الكلام أحيانا إذا وجد عندهم كلاما طيبا يوافق منهج السلف. دراسة مثل هذا الكتاب تربطك بسلفك الصالح. ابتعد، نادي الكتب الرخيصة التي ملأت الأسواق، كتب الثقافة، عليك أن تتفقه في دينك قبل أن تنظر في هذه الكتب لأن فيها مطبات كثيرة. سائل يسأل يقول: ما حكم من قال عندما تكلم أحد طلبة العلم في العقيدة قال عقيدة عقيدة حتى تتعقد؟ من الأساليب المعروفة للذين يحاربون العقيدة لعله ضحية لمحمد سرور زين العابدين، ضحية لكلامه، عدو العقيدة، عاد العقيدة. فأصيب بعض شبابنا بالعدوى من قراءة كتابه، فصارت كلمة العقيدة عندهم ثقيلة. يا سبحان الله، مرض هذا، مصاب بمرض القلب، بمرض في عقله في قلبه. ما هي العقيدة؟ تستثقل ما تعتقده نحو ربك سبحانه ونحو دينك ونبيك. وشؤون المعاد وأنت ذاهب إلى المعاد، هذه هي العقيدة. افهم العقيدة أولا، العقيدة التي تحارب ما تعتقده نحو ربك من تعظيمه ومحبته وإخلاص العبادة له ووصفه بصفات الكمال، وما تعتقده نحو دينك ونبيك، وما تعتقده عليه الصلاة والسلام، وما تعتقده في شؤون المعاد. هذه العقيدة. الذي يتعقد من ذكر هذه العقيدة فليعالج نفسه بالطب النبوي، لا عند الدكاترة ولا الأطباء، لا بالطب النبوي، عالج نفسك. سائل آخر يسأل عن حكم الغيبة، وهل تقييم الرجال أن تذكر عيوبهم وأخطاؤهم دون أن تذكر محاسنهم؟ وهل ذكر أخطائهم من الغيبة؟ هذه مسألة عظيمة جدا وفقهية يجب أن يفهم طلاب العلم. فرق بين التقييم وبين التحذير. موقفنا هنا عندما نتكلم بهؤلاء الذين يتهجمون على الإسلام عقيدة وشريعة ويتهجمون على كتب العقيدة، موقفنا موقف الدفاع ليس موقف التقييم. نحن لا نقيم هنا حتى نتتبع حسناتهم وسيئاتهم، ولكننا ندافع عن العقيدة وعن الإسلام. هؤلاء الذين يريد أن يغيروا الإسلام باسم التجديد يسموهم مجددين وهم مغيرون، وينالون من العقيدة وينفرون من العقيدة. الكلام في هؤلاء ليس بغيبة، نصيحة، نصيحة للشباب، نصيحة للمسلمين، نصح لدين الله، نصح لكتاب الله، نصح لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء ينالون حتى عن رب العالمين وعن صفاته، وينالون من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، وينفرون المسلمين من عقيدتهم. الكلام في هؤلاء أقرب ما يكون من باب الجرح والتعديل. علماء الجرح والتعديل ناصحون، ناصحون للمسلمين، ناصحون للسنة، مدافعون عن السنة، يقولون في من يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر مما قلنا في هؤلاء، يقولون في الوضاعين والكذابين، يسمونهم بأسمائهم، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مدلس، فلان رافضي خبيث، هكذا يستعملون هذه الألفاظ في أولئك الذين ينالون من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثر من يكذب على الرسول الشيعة، ثم الصوفية، الصوفية في الكذب في الدرجة الثانية بعد الروافض. الصوفية كذبوا ولكن حاولوا أن يعالجوا كذبهم، قالوا نحن ما نكذب على الرسول، نكذب له هو عليه الصلاة والسلام. يكذبون للنبي، عجبا، هل النبي بحاجة إلى أن تكذبوا له؟ النبي الذي أكمل الله له الدين في حجة الوداع، تأتوا بعد ذلك تكذبوا له؟ لا تكذب له، لست بمشكور، لا تكذب، إنما تكذب تظلم نفسك. الشاهد كلامنا في هؤلاء من هذا الباب، لا غيبة ولا هب التشهير ولا هب النيل منهم، بل نتمنى من كل قلوبنا لو أنهم اهتدوا وتركوا هذا الموقف. وذكرت لكم أن بعضهم كنت أعرفهم عندما كان مستقيما، كنت أحبه في الله، ولكنه انحرف فحارب الإسلام حربا شعواء، فكرهت في الله كما كنت أحبه في الله. ويجب أن أنصح الناس من شره، وأنفر الناس من كتبه وأشرطته، وأبين ما فيها نصحا للمسلمين وأداء لواجب النصح. كونكم أو كونهم عفوا يعدون هذا غيبة، لا، ليس هذا من الغيبة في شيء. إطلاق كلمة سلفي، شخص يقول لنفسه، يكتب في كتابه فلان ابن فلان أبو فلان السلف، فلان ابن فلان أبو فلان الأثري، لا داعي لها. لماذا؟ هذا عبارة عن حب الشهرة، وفيه نوع من الرياء. ما كان سلفنا يستعملون هذا. بإمكاني أن أقول مثلا عندما أتحدث عن بعض مشايخنا كشيخ عبد العزيز بن باز العالم السلف، معقول تعريف وذكر واقع، لكني أكتب في كتابي أبو فلان فلان ابن فلان السلفي، ليه؟ لماذا؟ ماذا تريد بهذا؟ لا ينبغي لطلابنا وشبابنا أن يستعملوا هذا الأسلوب، أسلوب رخيص غير معروف عند السلف. ولا ينبغي أن تقفوا موقف من يحب الشهرة والظهور، تفتخر بالسلفية، احمد ربك الذي وفقك إلى هذا المنهج، وتواضع لله، ولا تحب أن تشهر بين الناس سلفي سلفي سلفي. لا، أنت سلفي لكن بلاش من الهام من هذه الألقاب، ما في داعي. لماذا؟ أنصح شبابنا عدم استعمال هذا الأسلوب. أولا غير معهود عند مشايخكم وعند سلفكم، وثانيا يدل على معنى غير سليم. ولكن السلفية منهج، السلفية ليست كالألقاب الحديثة التي تجددت الآن، إخوان المسلمين والسروريين والتحريري وتبليغي، لا، هذه أساليب حديثة رخيصة جاءت هذه الأيام وفدت على هذه المنطقة محدثة، ولكن السلفية منهج، منهج قديم. لذلك كونك سلفي واجب، لأن السلفية هي المفهوم الصحيح للإسلام. السلفية خذوها هكذا صريحة، المفهوم الصحيح للإسلام عقيدة وشريعة، هذه السلفية، لأن معنى ذلك نسبة إلى السلف، السلف الذين مدحهم الله، الله في كتابه مدح السلف، افهم، لأن السالف والسابق بمعنى واحد في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم السلف، وأنت إن اتبعتهم لك ما لهم، وإن خالفتهم فأنت خلفي خلفي، افهم هذا. لكن التلقيب، تلقب نفسك في كل مناسبة، لا، ليست هذه طريقة السلف. سائل آخر يسأل يقول: بعض الناس يقولون لنا إن السلفية بدعة، هذه شنشنة نعرفها للقوم، لا تتأثر، اصبر على الألقاب وعلى الطعن وعلى السب، اثبت على الجادة، السلفية منهج. ولكن لفظة السلفية وأهل السنة والجماعة اصطلح الأولون في عهد تابع التابعين لما كثرت الفرق والأهواء، أطلقوا لفظة أهل السنة والجماعة والسلفي والأثري على الذين بقوا على الخط، من ذلك التاريخ مستعمل لفظة أنها بدعة تنفير، لا ينفرنك الذين لا ينصحون، أثبت على الجادة. سائل يسأل: هل يجوز لطلاب العلم الاطلاع على كتب المبتدعة؟ الجواب: لابد من التفصيل، الطالب الصغير غير ناضج ينبغي أن يبتعد عن كتب المبتدعة، لا ينظر في كتب المتصوفة ولا في كتب الأشاعرة، يدرس ويتعلم حتى ينضج. أما الطالب الكبير الثابت الفاهم ينبغي له أن يطلع على هذه الكتب، حتى كتب ابن عربي مثل الفتوحات المكية، خصوص الحكم، كتب الإلحاد، طالما هي موجودة بين الناس لكبار الطلبة أن يطلعوا عليها وما فيها من البلاء، يرد الشبهة لئلا ينطلع عليه. انظر الآن الذي يقرأ في سورة، في تفسير سورة الإخلاص في الدلال وفي سورة الحديد ولم يطلع على كتب ابن عربي يندهش، من أين جاب سيد قطب هذا الأسلوب؟ سيد قطب متأثر بكتب ابن عربي، ولخص كلامه بأسلوبه الشيق إلى تفسيره، لا بأسلوب ابن عربي، زركشة حتى ينطلع على الطلاب. لكن من له اطلاع على كتب ابن عربي يعرف إن الرجل تتلمذ، ولذلك أحيانا يسمي الصوفية، الصوفية التي يعنيها سيد قطب صوفية ابن عربي، أي سلطان الصوفية وسلطان العارفين وخاتمة الأولياء، ألقاب مدح، خاتمة الأولياء ليس بعده ولي. ابن عربي الطائي الذي قال فيه شيخ الإسلام من أعرف الناس بالفرق والنحل، قال إنه أتى بكفر لم يأتي به كفار قريش. وهل كفار قريش قالوا يوما ما وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي؟ قاله ابن عربي ولم يقله أبو جهل. لو سألت أبا جهل من خلق السماوات والأرض يقول الله. أبو جهل يؤمن بربوبية الله وأنه خالق السماوات والأرض ومدبر الأمور. لا يدعي أبو جهل بأن الله اتحد معه، أنه هو والله شيء واحد كما ادعى ابن عربي. هذا المعنى نقل سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص، اقرأ الآن، وفي تفسير سورة الحديث. اطلع، بعد أن تطلع راجعني، إذا ما قدرت تفهم الصغار سوف لا يفهمون، راجعني لأفهم. أسلوب خطير، وليس من النصيحة في شيء توزيع هذا الكتاب على صغار طلبة العلم مع ما فيه من هذه الطامة والبلاء، ولكن كبار طلبة العلم ينبغي وربما يجب أن يطلعوا على هذه الكتب من باب استبانة سبيل المجرمين بجوار استبانة سبيل المؤمنين. لابد الداعية أن يكون مستبينا لسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على حد سواء. يقول العلامة ابن القيم بهذا امتاز الصحابة، الصحابة عرفوا سبيل المجرمين وعاشوا في سبيل المجرمين إلى أن أنقذهم الله بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم عرفوا سبيل المؤمنين فأحبوا سبيل المؤمنين وكرهوا سبيل المجرمين، قارنوا بينهم. لكن الذي لا يستبين السبيلين معا يتخبط. هذا هو السر في فتوى بعض الناس في جواز الحياة البرلمانية اليوم، لأن كثيرا من أهل العلم من الطيبين لا يدرون إيش الذي يجري، ما الذي يجري في البرلمان وفي مجلس الشعب من السخرية بكتاب الله والكفر بكتاب الله والتشريع بتشريع جديد. يعرض العضو مشروعا جديدا، نريد مشروع خيري جديد، لأننا بحاجة إلى اقتصاد ليس لدينا بترول، إذن ينبغي إنشاء هوانيت للخمور من باب الاقتصاد. وما الخمور إلا من عنبنا وزبيبنا وذرانا ودخننا، جائز يعرض على المجلس يصوت. إذا صوت جمهور الحاضرين ومعهم صوت الرئيس صار شرعا جديدا يجوز. سورة مثال من أمثلة ما يجري في البرلمان، مثال واحد. هكذا كل عضو، لأن كل عضو يمثل منطقة أو يمثل مدينة يمثل جهة، وأهل الجهة يطلبون منه أن يقدم في البرلمان وفي مجلس الشعب مشروعا نافعا لهم، يبحث. وليس بلازم النظر هل هذا المشروع موافق للشرع أو مخالف طالما فيه مصلحة. قد يقال طائراتنا تجوب الدنيا كلها، يركبها المسلم وغير المسلم، إذن ينبغي تقديم مشروع جواز تقديم الخمور في الطائرات، وإن كانت طائراتنا عربية إسلامية، لكن تروح أوروبا تروح هناك يركب المسلم وغير المسلم. يدرس المجلس، ترى هناك في رشوة في التصوير، ما تعرفون رشوة في التصوير، ربما الرئيس يؤتى له من طريق أخرى حتى يوافق رئيس البرلمان، والأعضاء الجمهور يوافقوا. إذا وافق الجمهور والرئيس معهم يجوز تقديم الخمور في طائراتنا لأنها يركبها المسلم وغير المسلم فيه مصلحة، كسب الشهرة الشعبية العالمية. يعني هذا العبث هو الذي يجري في مجلس الشعب هناك. ولو استفتي أحد علمائنا الطيبين الذين لا يعرفون من هذا الشر، يأتي المستفتي فيقول: يا فضيلة الشيخ فلان، ترى في مصلحة دخول البرلمان، في مصلحة، العضو يخدم، يفعل يفعل يفعل، يزين للشيخ هذا المجلس الذي يسخر فيه بكتاب الله ويستهزئ. يقول: والله إذا كان فيه مصلحة يجوز. ثم يطير فرها: الشيخ فلاني أفتى لنا جواز الدخول في مجلس الشعب، ما شاء الله. هذه الطريقة التي يخدع بها العلماء. لذلك أقول: ينبغي لطلاب العلم معرفة الشر والخير معا، خصوصا في هذا الوقت. نحن نعيش في انفتاح عظيم، آراء وأفكار وتلبيسات، يجب على كبار طلبة العلم معرفة سبيل المجرمين كما يعرفون سبيل المؤمنين على حد سواء، كما حصل ذلك للصحابة. إذا أردت أن تهضم هذا الموضوع لا أحيلك على المطولات، اقرأ كتاب الفوائد لابن القيم، الفوائد الصغير، ترى كيف يحلل هذا الموضوع عند ذكره لأثر عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، ما أصدق هذا الكلام على شبابنا اليوم، ما ضحك الحركيون على شبابنا ولبسوا عليهم هذا التلبيس وهيجوهم هذا التهيج، إلا أن شبابنا شباب طيب يعرف الخير ولا يعرف شيئا من الشر. هذا هو السبب، فنسأل الله الثبات لشبابنا. سائل يسأل: وهل لمن اتبع منهج السلف وهو في وسط أناس لو صرح بذلك لآذوه شر الإيذاء، وهل يجوز له في هذه الحالة أن يخفي منهجه ويدعو إليه سرا؟ هذا أسلوب التخدير، يريد يخدروكم انتبهوا. إذا جاءك مثل هذا الأسلوب ومثل هذا السؤال تذكر، ولذلك قلت لابد من دراسة تاريخ السلف. لو أن ابن حنبل وقف هذا الموقف الرخيص الضعيف الجبن ولم يثبت أمام المأمون والواثق بالله والمعتصم بالله، عندما يربط تربيطا ويرمى على وجه الأرض ويضرب الإمام أحمد ليقول القرآن مخلوق، ليقول إن الله لا يوصف بالصفات، وصفه بالصفات يؤدي إلى تعدد، طريقة المعتزلة، رفض الإمام رفضا، عذب إلى أن فرج الله عنه في عهد الخليفة المتوكل على الله بثبوته، بسبب ثبوته على العقيدة وعلى المنهج بقي المنهج السلفي ولم يقض عليه، وكان المأمون يحاول القضاء عليه على هذا المنهج. من أقوى خلفاء بني العباس ومن أذكاهم ومن أحبهم للعلم، داهية من الدواهي، ولكن الله لم يوفقه في سياسته، حاول أن يحمل الناس قسرا على عقيدة الاعتزال، ووقف أمامه الإمام أحمد، بسببه أبقى الله على هذه العقيدة إلى أن أظهر الله الحق. لذلك قولك تخفي منهجك وعقيدتك بين الناس لئلا تؤذى، لا، السلفيون في خارج هذا البلد قبل 20 سنة كانوا يضربون، يسحب الخطيب من على المنبر فيضرب في داخل المسجد أمام الناس. وفي تلك المساجد اليوم تدرس كتب العقيدة التي ينفر عنها محمد سرور، الذي يقال الناس أعرضوا عنها، تدرس الكتب هناك الآن في تلك المساجد التي نحن نعلمها، كان يضرب فيها دعاة سلفية، واليوم انتشرت كتب السلف هناك. أريد أن أقول اثبتوا وتحملوا الأذى، لكن هنا من يؤذيكم؟ الإيذاء في هذا البلد ليس بإيذاء، يؤذيك بالكلام، بالسب، بالاستخفاف، بالسخرية، هذا ليس بشيء. الناس ضربت وسجنت وشردت فصبر. خذوا قصة لطيفة نختم بها هذه الجلسة. داعية من زملائكم من خريج الجامعة الإسلامية ذهب إلى إفريقيا طالب علم، ولما علم الطلاب إنه طالب علم ثابت في السنة والعقيدة كثروا حوله، كثرة الطلاب حوله أثار الحقد في نفوس المتصوفة، مشايخ الصوفية حسدوه، فساروا يؤذونه في طريقه إلى المسجد وفي عودته إلى بيته ويرمون الأذى على بابه، آذوه إذا قال طلابه تشتكي إلى الحاكم، الحاكم عسكري مسيحي، قال لا، أشكو إلى المسيح إلى الكافر، أصبر فصبر. أراد الله إن مشايخ الصوفية لم يصبروا إلى أن قدموا الشكوى للحاكم العسكري المسيحي، إن شخصا جاء من الحجاز فغير عقيدتنا فبلبل شبابنا وفعل وفعل. حضروا عند الحاكم، الحاكم العسكري قال إيش اسمه؟ اسمي فلان. من أين أنت؟ من السعودية. الحاكم متعلم، تعلم في أوروبا وهو إفريقي. قال له عندك شهادة؟ قال نعم عندي شهادة. من أين؟ من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نظر إليه ونظر إلى الشيوخ، قال لهم أنتم من أين تعلمتم؟ قالوا تعلمنا هنا في بلدنا. قال لهم اسمعوا، ألستم بمسلمين؟ مش نبيكم كان في السعودية؟ النبي كان في السعودية، البلد هذا كله عنده سعودية قديمة وحديثة. رسولكم في السعودية كان في مكة ثم انتقل إلى المدينة فدفن هناك. الدين الصحيح حيث كان نبيكم في السعودية، هذا جاء من السعودية وأخذ الشهادة من مدينة رسولكم، هذا هو الذي على الحق. تريدوا تتعلموا عليه، الدين الصحيح هو الذي عنده وأنتم لا. قال لهم، ذهب هو وزمله إلى أوروبا فدرسوا، فوجدوا إن بعض الطقوس التي يزاولها الأفارقة في كنائسهم غير موجودة في الإنجيل. قال لهم أن أظن إن الطقوس التي عندكم غير موجودة في السعودية عندما جاء الدين، الدين جاء من هناك. تعلموا على هذا السعودي اللي جاء من السعودية وغير هذا اليوم لا أحد يتقدم بالشكوى، إما تتعلموا عليه إما اسكتوا. هكذا نصر الله الحق. لما ذكرت لهذه القصة تذكرت قوله عليه الصلاة والسلام، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.